بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة والأخوات في مطلع اللقاء الخامس أو المحاضرة الخامسة من محاضرة مادة العقيدة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. وقد توقفنا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، توقفنا على مسألة أشراط أو القسم الثاني من أشراط الساعة وعلامات الساعة أو أمارات الساعة، وهي أشراط الساعة الكبرى. فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن علامات أو أشراط الساعة الصغرى، وسنتناول إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء علامات أو أمارات الساعة الكبرى، وهي علامات عظام وأشراط جسام تعقبها مباشرة قيام الساعة الكبرى. سميت بعلامات الساعة الكبرى في مقابل العلامات الصغرى، وتتميز عن الصغرى بأمور منها. أولا، أنها لا تكون إلا قرب قيام الساعة، فهي أقرب لقيام الساعة من العلامات الصغرى، فهي تأتي في آخر الزمان. ثانيا، أنها أبين وأوضح وأظهر من العلامات الصغرى، ففيها شيء من الغرابة وخوارق العادة بخلاف العلامات الصغرى. الأمر الثالث، أنها تكون متتابعة ومتداخلة، بمعنى أن بعضها يعقب بعضا مباشرة وتأتي سريعة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالخرزات التي انقطع نظامها، بمعنى ينقطع السلك فيتبع بعضها بعضا، وهذا الحديث ثابت عند الحاكم وغيره. وهذه العلامات الكبرى هي أولا ظهور المهدي، فأول هذه العلامات الكبرى ظهور هذا الرجل الصالح الذي يخرج في آخر الزمان ويحكم الأرض ويملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ونسبه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فاطمة، واسمه موافق لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أي محمد، واسم أبيه أيضا موافق لاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهو محمد ابن عبد الله. وقد ثبت عند الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي رواية لأبي داود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وثبت أيضا عند أبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي أو من عترتي من ولد فاطمة. والعترة في لغة العرب نسل الرجل ورهطه وعشيرته. وأيضا ثبت عند الإمام أحمد أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين، رواه أبو داود. ومعنى أجلى الجبهة أي أن شعره منحسر عن جبهته، وأقنى الأنف أي طويل الأنف ورقيق الأرنبة مع وجود حدب يسير في وسطه. وهنا مسائل تتعلق بمسألة المهدي. فمن المسائل المتعلقة بالمهدي أنه ليس هناك روايات صحيحة صريحة تدل على مكان خروجه أو تدل على تحديد الزمن الذي يخرج فيه. لكن أهل العلم استأنسوا بمفهوم بعض الروايات وإن لم تكن صحيحة، ولكن هناك روايات عامة تدل على أنه يخرج إذا ملئت الأرض ظلما وجورا كما في الحديث السابق، أن يعم الشر ويعم الظلم فيأتي ليرفع هذا الظلم ويحل محله العدل والقسط. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه وظهوره في ناحية المشرق، ويبايع له بين الركن والمقام في البيت الحرام كما دل على ذلك نصوص الأحاديث. المسألة الثانية المتعلقة بالمهدي أن أحاديثه قد بلغت حد التواتر المعنوي، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، وذكر السفاريني أن الروايات والآثار في أمر المهدي قد تكاثرت، ويقول الشوكاني: الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك وشبهة. بل يقول: بل يصدق وصف التواتر على ما دونها في جميع المصطلحات المحررة في الأصول، وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن أمر المهدي معلوم والأحاديث به مستفيضة بل متواترة متعاطية، وذكر أنه قد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها إلى آخر ما ذكر. المسألة الثالثة المتعلقة بالمهدي أن المهدي الذي يثبته أهل السنة ليس هو مهدي الرافضة الذين يزعمون أنه في سرداب سامراء موجود وسيخرج في آخر الزمان. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول الرابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا ويختم الفضاء، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة. هذا كلام ابن القيم. فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان. فهذا دأبهم، إلى أن قال: ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا ذكر الشيخ صالح الفوزان أن الناس في المهدي قد انقسموا إلى طرفين ووسط. فالطرف الأول من ينكر خروج المهدي مثل بعض الكتاب المعاصرين الذين ليس لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم، وإنما يعتمدون على مجرد آرائهم وعقولهم. أما الطرف الثاني فهو من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة، حتى ادعت كل طائفة لزعيمهم أنه المهدي المنتظر، فالرافضة تدعي أن المهدي هو إمامهم، أن المهدي هو إمامهم المنتظر الذي ينتظرون خروجه من السرداب، ويسمونه محمد بن الحسن العسكري، دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا منذ أكثر من 1000 سنة، وهم ينتظرون خروجه. أيضا الفاطمية يزعمون أن زعيمهم هو المهدي، وهكذا كل من أراد التسلط والتغلب على الناس وخداعهم ادعى أنه المهدي المنتظر، كما أن من أراد الدجل والاحتيال من الصوفية ادعى أنه من أهل البيت وأنه سيد. ثم ذكر القول الوسط والطائفة الوسط في أمر المهدي، فهم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهدي على ما تقضي به النصوص الصحيحة في اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته ووقت خروجه، لا يتجاوزون ما جاء في الأحاديث في ذلك، ولخروجه أمارات وعلامات تسبقه ذكرها أهل العلم. ثم نقل الشيخ صالح عن العلامة السفاريني قوله: قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل لا مهدي إلا عيسى. والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى، وأنه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام، وقد كثرت في خروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. ثم ذكر أن هناك من ادعى أنه المهدي، وهذا من قديم، ولكن كل هذا لا يصح، فإنه يخرج آخر الزمان. هذا ما يتعلق بالعلامة الأولى من العلامات الكبرى من علامات الساعة. أما العلامة الثانية فهي خروج المسيح الدجال. ولفظ الدجال على وزن فعال بفتح أوله وتشديد ثانيه من الدجل، وهو التغطية. وأصل الدجل معناه الخبط، يقال دجل إذا لبس وموى، وجمع دجال دجالون ودجاجنا. وسبب تسمية الدجال بهذا الاسم لأنه يغطي الحق بباطله ويستره، أو لأنه يستر على الناس كفره بكذبه وتمويهه وتلبيسه عليهم. وإذا قيل المسيح فالمقصود هنا بمسيح الضلالة الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من الآيات، ك كإنزال المطر وإحياء الأرض وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات. وأما مسيح الهدى فهو عيسى ابن مريم عليه السلام. لماذا سمي بالمسيح؟ هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. ثم تهجاها عليه الصلاة والسلام كاف فراء يقرأه كل مسلم. يقول ابن الأثير: سمي الدجال مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، والمسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجة. وقد حذر وأنذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقوامهم، وحذروا أممهم، وبين الأنبياء أوصافه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من ذلك وبين أوصافه، ونعته لأمته نعتا لا يمكن أن أخفى على ذي بصيرة. والأدلة على فتنته وخروجه كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه. وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. الحديث متفق عليه. أيضا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوما بين ظهراني الناس الدجال فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. يقول الخطابي في معنى قوله كأن عينه عنبة طافية: كان هذا الحديث عندي من الواضح الذي استغنى بظاهره عن تفسيره، وقد بقيت زمانا أحسبه أراد بالعنبة الطافية الحبة من العنب تطفو على متن الماء، وذلك لأن الحدقة العوراء القائمة على المقلة الناتئة من أشبه شيء بها، حتى أخبرني مخبر عن أبي عمر صاحبنا قال: سئل أبو العباس ثعلب عن هذا القول فقال: الطافية العنبة التي خرجت عن حد نبتة أخواتها فعلت ونتأت وظهرت، قال: طف الشيء إذا علا وظهر. وأيضا مما جاء في الدجال ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية أن انتقاله في الأرض يكون سريعا، فالله عز وجل يعطيه القدرة على سرعة الانتقال والوصول إلى البلدان، فقد جاء في الحديث أن سرعته كالغيث استدبرته الريح. أيضا من المسائل المتعلقة بالدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن معه جنة ونار كما في الصحيحين من حديث حذيفة، إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث حذيفة إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. المسألة الرابعة متعلقة بمسألة الدجال، أين يخرج، مكان خروجه؟ جاء في الأحاديث أنه يخرج من المشرق من بلاد فارس، بلاد يقال لها خراسان. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم مجان المطرقة، أي التروس التي كسيت جلدا. أيضا من المسائل مدة مكثه في الأرض. سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة مكثه في الأرض، فقالوا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام. قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كالسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره. حديث صحيح مسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أتباع الدجال. حقيقة أن المسيح الدجال هو الملك الذي ينتظر اليهود خروجه ليحكم العالم في عهده. ففي مسند أحمد من حديث عثمان بن أبي عاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70 ألفا عليهم الطيالسة. والطيالسة جمع طيلتان، وهو كلمة عجمية معربة، ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. أيضا من المسائل المتعلقة بالدجال أن الله عز وجل يحفظ المدينة ومكة من أن يدخلها. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. أيضا في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل بالسبقة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. أما ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة فقد جاء في شرح مسلم للإمام النووي أنه نقل عن القاضي عياض قوله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه الشخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام ويثبت الله الذين آمنوا. انتهى كلام الإمام القاضي رحمه الله. هذه المسائل المتعلقة بالمسيح الدجال الذي هو من علامات الساعة الكبرى، ولشدة أمره وفتنته فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيذ من فتنته في دبر كل صلاة، بل قرنه بأمور عظيمة، قرنه بعذاب القبر وعذاب جهنم، كما أنه خص من بين فتن الدنيا مع أن الحديث فيه الاستعاذة من فتنة الدنيا وهو نوع من فتنة الدنيا، لكن لأهميته وعظم شأنه أمرنا أن نستعيذ به على وجه الخصوص. العلامة الثالثة والأمارة الثالثة من أمارات الساعة الكبرى نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. لا شك أن نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر الزمان من السماء من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبيل قيام الساعة فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيي من السنة ما تركه الناس، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن كما يموت سائر الناس. وقد تواتر بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع. ولهذا يقول السفاريني رحمه الله: ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالأدلة على نزول عيسى بن مريم عليه السلام: أولا من القرآن قوله سبحانه: وإنه لعلم للساعة. ما معنى هذه الآية؟ أي أن نزول عيسى عليه السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة، ويدل على هذا القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي خروجه علم من أعلام الساعة، أمارة من أمارات الساعة. أيضا مما يدل على نزوله من القرآن قوله سبحانه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقد قرر كثير من المفسرين أن الضمير في به ليؤمنن به وموته المقصود به عيسى ابن مريم. فقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله عن أبي مالك رحمه الله في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال: ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. أيضا من الأدلة قوله سبحانه: يكلم الناس في المهد وكهلا. ذكر أهل العلم نكتة لطيفة هنا، فقوله يكلم الناس في المهد لا شك أن هذا ظاهر في أن هذا على خلاف ما اعتاده الناس، وأنه آية من آيات الله. طيب، وكهلا، الناس كلهم يتكلمون كهولا، لكن كونه يكلم الناس كهلا إذا رجع إلى الأرض مرة أخرى بعد رفعه في آخر الزمان فهو آية من آيات الله عز وجل. وإلا لو كان المقصود أنه يتكلم هو كهل كما يتكلم الناس فهذا لا جديد في ذلك. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: ولا شك أن هذا هو الصحيح، لأن في كلامه على قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته، يقول: لأن المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، فأخبر الله أنه رفعه إليه وأنه باق حي وأنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، يقول ابن كثير التي سنريدها إن شاء الله قريبا، فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يختلف وتخلف عن التصديق به واحد منهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها من كافر ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعالى صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة. أيضا ما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وإني أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران. المقصود مصران أي فيهما صفرة خفيفة كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام إلى أن قال إلى آخر الحديث. وذكر أنه يمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وقد أجمعت الأمة على نزوله كما ذكر السفاريني وغيره ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما الذي أنكر ذلك هم الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافهم. وثبت أيضا أنه ينزل ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ينزل كنبي جديد بشريعة جديدة، لا بل ينزل نعم صفة النبوة ثابتة له لا تنزع، لكنه ينزل بشريعة النبي أو مجددا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشريعة جديدة. إذا كان يأتي بشريعة جديدة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا خلاف ما ثبت في النصوص وأجمع المسلمون عليه. ونزوله يكون عند المنارة البيضاء شرقية دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ويكون هذا قرب صلاة الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة. وجاء في الحديث أنه قد تقدم إمامهم وهو المهدي، فعندما يعلم بنزول عيسى يتأخر، لكن عيسى يطلب منه أن يتقدم فيصلي بهم المهدي، كما جاء هذا الحديث صريحا في صحيح مسلم. أيضا مدة بقائه جاء في بعض الروايات أنه يمكث 7 سنين، وفي رواية أخرى أنه يمكث 40 عاما ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ففي حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيبعث الله عيسى بن مريم ثم يمكث في الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ثم يمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. ولعل رواية 40 أرجح، ولكن هذه 40 تكون ك7 سنين لطيب الحياة فيها كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، والله أعلم. هذا ما يتعلق بخروج أو نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وكما ذكرت قد تواترت به النصوص. وإلى اللقاء القادم لإكمال بقية أشراط الساعة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.